بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بالأمس بشروط العدالة. قال: وللعدالة خمس شرائط، وفي بعض النسخ خمس شروط. أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، أي لكل فرد منها، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق. والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر، فلا تقبل شهادة المصر عليها. وعد الكبائر مذكور في المطولات. ووصلنا إلى قوله: والثالث أن يكون العدل سليم السريرة، أي العقيدة، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يكفر أو يفسق ببدعته. فالأول كمن أنكر البعث، والثاني كساب الصحابة، أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته. فإذا كان الإنسان سليم السريرة، ومعنى هذا أن الناس يتكلمون عليه بحسن السيرة وبالاقتداء بالسنة النبوية الشريفة، وأنه لا يحدث في هذا الدين ما ليس منه على سبيل التعبد. أما مسائل العادات والتقاليد فهذه مسألة تختلف فيها الأمم والشعوب ما لم تخالف أمرا من أمور الشريعة الإسلامية. ولذلك إذا كان هذا الإنسان مبتدعا، والبدع كثيرة، من البدع ما يكفر الإنسان به، ومن البدع ما يفسق به، ومن البدع ما يكون أمره مخالفا فقط، يعني ما يصل إلى درجة الكراهة في ذلك. فإذا أردنا كما ذكرنا في الأمس أن نذكر الذي يكفر ببدعته، فالذي يعتقد مثلا اعتقاد الفلاسفة أن الله تبارك وتعالى يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، أي يعلم وجود أشياء في منطقة معينة ولا يعلم مثلا يوجد هنا رمال أو حجارة ولا يعلم عددها، أو يوجد ماء ولا يعلم القطرات أو مساحتها أو كنهها تماما، وهذا غاية الجهل في نظرهم. فمن يعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا شيء. والشيء الثاني، كثير من الناس يحسبون أن هذه الحياة الدنيا هي التي تنتهي بآجال الناس، وليس هنالك بعث ولا حشر ولا نشور. أيضا هذا الذي يفعل ذلك ويعتقد فإنه كافر. وكذلك فيعتقد بعض الناس أن هذه الدنيا قديمة، ومعنى قديمة ليست متوغلة في القدم بآلاف السنين، بل يعتقد أنها قديمة لا أول لها، وهذه الصفة لا تكون إلا للخالق جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لا أول له ولا نهاية، لأن كل متغير حادث، وهذه الدنيا متغيرة، فهذه الدنيا حادثة. هذا الذي يكفر ببدعته. أما الذي يفسق ببدعته فهو الذي يتكلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لما ورد فيه من كتاب الله عز وجل، معنى ذلك صار معارضا للقرآن الكريم، عند ذلك ينتقل من الفسق إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مثلا براءة السيدة عائشة ثبتت في نص القرآن الكريم، ونزلت الآيات بها، وبرأها الله تبارك وتعالى مما نسب إليها أولئكم المنافقون الذين كانوا يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. فإذا أنكر الإنسان هذه المسألة مثلا، وقد وردت في كتاب الله صراحة، عند ذلك يؤدي إلى الكفر. هنالك أشياء ربما فيها بعض الأشياء التي حدثت من التشاجر بين الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، الأولى عدم الخوض في ذلك، وكلنا يعتقد أن الصحابة عدول، وأن ما جرى بينهم إنما كان اجتهادا، وإنما كان بحثا عن الحق، فبعضهم أصاب وبعضهم أخطأ. ويستثنى من هؤلاء جميعا من هذه الفرق الخطابية فلا تقبل شهادتهم. هؤلاء لهم قاعدة معينة مع بعضهم البعض، وهم إذا قال صاحبهم قولا ولو كان على باطل أقروه على ذلك، وهم يصدقون أصحابهم سواء عندما يقول الإنسان شيئا. مثلا كما قال الشيخ هنا: ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا. فمجرد ما قال ولو دون معرفة من ذلك فإنهم يشهدون على قوله لو لم يروه ولو لم يعلموا بذلك، بل شهدوا على قوله عندما قال لي على فلان كذا. أما إذا قال الواحد منهم عند ذلك لم يقل على شهادته، وإنما قال رأيته أو قال سمعته، والمسألة إنما تحتاج إلى قول أو تحتاج إلى سماع، وبالفعل هو سمع أو يعني رأى، عند ذلك تصح هذه الشهادة. فاعتمادهم على قول أصحابهم، الحجة عندهم في ذلك يقولون أصحابنا لا يعرفون الكذب، وباعتبار أن أصحابنا لا يعرفون الكذب فنحن نشهد على قولهم ولو لم نرى ذلك. بالله عليكم، أليس هذا هو محض الكذب؟ عندما يقول فلان فعل أو لم يفعل وهو لم يره، أليس هذا محض الكذب؟ ولكنهم يتأولون ذلك كما قلت بالاعتقاد أن صاحبهم لا يكذب، فهم يشهدون على شهادته. فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يوصي كثيرا من الناس، وعندما جاءه ذلك الرجل فقال أوصني، قال لا تغضب. والغضب عندما يحدث في الإنسان يتغير حاله، وربما يتكلم بكلام لا يعتقده، أو يتصرف بتصرف يعني لا يليق به. وإنك لو ترى الناس اليوم الذين لا تستقر حياتهم في بيوتهم، فإنك ترى سبب ذلك عندما يأتي إلى الشيخ فيقول له، أو إلى المفتي فيقول له: أنا إنسان سريع الغضب، وبعد ذلك أغضبوني، صرت أرجف، صرت أفعل كذا. بالنتيجة بده يقول لك حلف له 50 طلاق بعدين دبره. نعم، طيب كيف نطلق؟ قلت في الأمس لبعض الناس: كيف تطلق زوجتك إذن بعد هذا الطلاق الكثير؟ إذا كان كله كلما أرادت أن تتحرك: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى دار أخيك فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق. طيب لماذا؟ ألم يوجد في هذه الحياة الدنيا إلا لفظ الطلاق؟ لا، هذا وذلك كله يحيلونه على مسألة الغضب. فالعدل يجب أن يكون مأمونا عند الغضب. وعند ذلك يستطيع إذا كان مأمونا عند الغضب كأن هذا الأمر يعني هو غاية في شروط العدالة، لأن الإنسان العدل ينبغي عليه أن يكون متوازنا في حياته كلها، وهذا كأنه شرط لقبول الشهادة. فكيف يكون الإنسان غير مأمون الغضب وبعد ذلك تقبل شهادته أو يعد من العدول؟ قال الشيخ: وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. فهذا إذا لم يكن هذا الإنسان مأمونا للغضب وفعل شيئا من هذه الأمور، فإن الإنسان يتصرف بكلمات لا تليق. كم من إنسان يكفر بالله، وكم من إنسان يعني يفعل الأشياء الكثيرة فلا يبالي ماذا يوجد عنده، لا يجعل عند غضبه حرمة لشيء من الأشياء على الإطلاق. فهذا شيء غريب جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عالجه إن كان الإنسان قاعدا أن يقوم أو قائما أن يقعد أو أن يذهب للوضوء أو أن يترك المجلس إلى غير ذلك لا تغضب. فكان يعالج هذا الأمر كثيرا من أجل أن يتغير الإنسان من حالة إلى حالة أخرى. قال: فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. فأحيانا ما معنى لا يؤمن؟ أي إن نفسه عندما يغضب توقعه في أشياء كثيرة من التي ذكرناها والتي تنفي شروط العدالة والشهادة. والخامس: أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله. قال: والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك، أما كشف العورة فحرام. هذه المسائل التي تتعلق بالإنسان فينبغي عليه عندما يكون عدلا أن يتصف بصفات المروءة العامة التي تليق. نتكلم عن أشياء كثيرة في هذه المسألة. مثلا بعض الناس يبادر ويسرع إلى القضاء أحيانا ليؤدي شهادة ودون أن تطلب منه تلك الشهادة، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود، وهو الذي يشهد قبل أن يستشهد. لا أحد يطلب منك هذه الشهادة. قد تكون القضية تسير في شكل طبيعي وفي شكل سليم، وأنت في هذه الشهادة تشوش هذه الشهادة. إلا اللهم إن كانت هذه الشهادة لله تبارك وتعالى، والشهادة التي تكون لله لا يكون فيها حق إلا لله تبارك وتعالى. فمثلا شهد على إنسان أنه لا يصلي، أليست هذه الشهادة لله أم لشخص آخر؟ هذه الشهادة لله تبارك وتعالى. فإذا شهد بأنه يترك ركنا من الأركان الخمسة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم، نعم كذلك هنالك حق لله، ولكن يتعلق هذا الحق بالآدمي. فمثلا لو دعت امرأة على زوجها أنه طلقها وليس لها شهود في ذلك، الأصل في الطلاق أن نسمع هذا الكلام من الرجال ولا نسمع هذا الأمر من المرأة. ولذلك إذا قام بعض الشهود عند القاضي وقالوا إننا نشهد أن فلانا طلق زوجته، فهل يحكم عليه بطلاق زوجته؟ نعم يحكم عليه بطلاق زوجته. أحيانا يشهد بالنسب، يعلم أن فلانا ولدا لفلان، وبذلك يحافظ على الأموال ويحافظ على الحقوق حتى لا تضيع ويحافظ على الأنساب. كذلك لو كان إنسان يعني يحتاج إلى قصاص عند القاضي وجاء إنسان فعفى عن هذا القصاص بشكل معين، وهذا العفو عند القصاص بعد أن عفى عنه يدعي أنه لم يعفو عنه، وشهد هذا الشاهد بأنه فعل ذلك الأمر. أيضا هذه المرأة التي دخلت في عدتها، يا ترى إذا كانت عدتها بالأشهر ويحفظ تاريخ الطلاق تماما ويعلم أنه في اليوم أو سجل لديه أو كانت له قرينة في ذلك، ثم ادعت أنها انتهت من عدتها وذلك من أجل أن تتزوج برجل آخر، هذا هتك للمروءة، هتك للدين، لأن المرأة إذا لم تنتهي من عدتها لا يحق لها أن تتزوج برجل آخر. ومن هنا يعني سئلت في الأمس عن مسألة، وهذا ما يقع كثيرا اليوم، يطلق الرجل زوجته، وبعد أن يطلق الرجل زوجته تبدأ بعدتها، ولكن الأمر لا يثبت عند القاضي إلا بعد أيام وربما بعد شهر. فإذا بت القاضي في طلاقها في تاريخ معين عنده، فإن الطلاق في القضاء العدة تبدأ من تاريخ القاضي لا من تاريخ الطلاق، وديانة من أي وقت تبدأ من تاريخ الطلاق، لكنها ستنتهي من عدتها بينها وبين الله عز وجل من تاريخ الطلاق، لكن أمام القاضي ما انتهت من عدتها، فهل يجوز لإنسان هنا أن يعقد عليها مثلا أو أن يخطبها؟ دائما أقول لهؤلاء الناس أنتم توقعون أنفسكم في حرج، لأن الزوج السابق إذا تقدم إلى القاضي وقام دعوة على هؤلاء فتسمى هذه الدعوة اليوم بدعوة التزاني، لأن هذه المرأة ما زالت على العدة فكيف يعقد عليها؟ ولذلك الإنسان من الأولى أن يبعد نفسه عن ذلك الأمر. صحيح كل إنسان يستطيع أن يحمل ورقة مثلا أو أن يكتب شيئا إذا طلق زوجته أن تظهر هذه الأمور بأوراق محددة، يكتب في مكان معين حتى يعرف ما هو الطلاق، ربما ينسى معناه. دخل إلي بعض الناس وقال أنا طلقت زوجتي، فقلت لها كذا. كثير من الناس ربما لا يسألون متى، يعني هل طلقت قبل ذلك طلاقا، فهو يريد أن يوارب. في الصدفة قلت هل زوجتك موجودة؟ قال نعم، فأدخل زوجته، وعندما أدخل زوجته قمت عليها السؤال فقلت هل طلقك الزوج؟ قالت نعم، طلقني بتاريخ كذا وهذه ورقة الطلاق، وطلقني بتاريخ كذا وهذه ورقة، كلها مثبتة في محاكم لكن تختلف فيها الدول، يعني هذه في مصر وهذه في الأردن، وبعد ذلك يريد أن يغير، هل هذا عدل؟ بعد الطلاق المرات الثلاث أو أكثر من ذلك وبعد ذلك يريد أن يعيد هذه الزوجة. الناس اليوم يبحثون عن إنسان ربما يفهم منهم شيئا غير الواقع، هؤلاء ليسوا عدول. عندما يرضى الإنسان على نفسه أن يكون زوجا وهو عند الله ليس بزوج فكيف يرضى؟ أنا لا أقول لا نرضى بالأقوال الموجودة في غير المذاهب الأربع، من الممكن أن نقلد فيها وفي ذلك سعى للمسلمين، أما هنالك أشياء معتمدة لا خلاف فيها ولا لبس فيها على الإطلاق. والناس كما قلت لبعضهم كيف تطلق إذا كان كل هذا الطلاق الذي طلقته ليس محسوبا؟ فإذا شهد الإنسان بالطلاق هذا الذي أوصلنا على ذلك، فهذا يقيم حقا من حقوق الله تبارك وتعالى ومن حقوق الناس. أيضا ربما يبين يريد إنسان أن يتزوج لسبب فيبين هذه لا تصح بسبب المصاهرة، لقد جاءنا إنسان إلى هنا إلى المسجد وقد جمع بين أختين يجمع كل واحدة منها ويدعي الجهل بذلك، وأعلمناه بأن ذلك لا يصح وهو مصر، فكيف عقد على أختين؟ هذا يزني في كل يوم ومن الكبائر، هذا يعني أكبر الزنا، يعني صار هذا شيء قريب من المحارم، فكل من يزني بامرأة لا يحق له أن يتزوج بها. كأن طبعا والله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين، فكيف يجمع بينهما في عقد واحد؟ أشياء كثيرة اليوم تقع. أيضا قد يشهد بإسلام إنسان، قد يشهد بكفر إنسان، قد يشهد بإحصان إنسان، قد يشهد بعتق إنسان، قد يشهد بنسب إنسان، كثير من هذه الأمور. مثلا عندما نأتي إلى مسألة معينة تصوروا كم يكون العدل يستطيع أن يتكلم بكلام دقيق، من جملة ذلك الكلام الدقيق أن يقول للقاضي ادع فلانا من أجل أن نشهد عليه، أن نشهد عليه بأي ولو بمسألة الزنا، فلا يقول فلان زنى ادعوه من أجل أن نشهد عليه. عندما يقول فلان زنى معنى ذلك قذفه، لأنه قبل أن يأتي بأربعة شهور، فيحق للقاضي في ذلك أن يقيم عليه حد القذف في هذا الأمر. لذلك هذه الأمور نعم، في بعض الناس قد يشهدون أمام القاضي من أجل يعني دفع الفتن التي تكون في المجتمع. فمثلا فلان طلق زوجته وهو يختلي بها، فلان طلق زوجته وهو يستمتع بها، وكثير من هؤلاء بعد الطلاق الحشمة زائلة ما بين الرجل وامرأته، لماذا طلقت إذا كنت تريدها وتريد أن تستمتع بها؟ هذه الأمور كلها ينبغي علينا أن نعرف كيف ترفع من شأن الإنسان وكيف تنزل من شأنه تماما. فعندما يتخلق الإنسان بالأخلاق الكريمة ويتصف بالمروءة ويبتعد عن الأدناس ويتقرب من الله تبارك وتعالى ويسلك في طريق الشريعة وفي آداب الشريعة، عند ذلك تقبل شهادته. أما إذا صار هذا الإنسان لا تقبل شهادته، يقول عليه الصلاة والسلام مختصرا هذا الأمر في كلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لم يستحي عند ذلك لا تصح شهادته بأي شكل من الأشكال على الإطلاق. وهذا يختلف باختلاف الأوقات. مثلا الشيخ اليوم يعني كان يضرب لنا مثلا كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس. هذه المسألة الآن ابتلاء عام صار في الأمة، وإذا ضاق الأمر اتسع. أما لو كان هذا الأمر كان الإنسان الذي لا يضع شيئا على رأسه كأنه يفعل كبيرة، معنى ذلك هذا مما يعيب عليه الناس كان سابقا. لكن ما زال هنالك أمر آخر: أكل في السوق، شرب في السوق. أحيانا ترى الإنسان بيته إلى جانب المطعم، ومع ذلك ترى وامرأته صالحة ومحتشمة ومتحجبة، ومع ذلك ليس بين بيته وبين المطعم إلا خطوات، ومع ذلك تراه يأكل في الطريق. هذه مطاعم، هذه في الطريق في الواقع، المطاعم الموجودة عندنا وفي حينا، هذا أكل في الطريق وتعرض لعدم المروءة لكل إنسان يجلس فيها. يستطيع الإنسان، ليس من العيب أن تشتري طعاما وأن تذهب به إلى بيته. هناك يختلف، رجل غريب مرة وأراد أن يأكل فدخل إلى المطعم فأكل. أما أن تأتي بزوجتك، والله إن الجلوس في البيت وإطعام الزوجة فيه ثواب وفيه أجر وفيه حرية أكثر وفيه قدرة على الطعام والشراب أولى من ذلك الأمر. فهؤلاء إذا فعل الإنسان ذلك وأكل وشرب في الطريق أو بال في الطريق كما يحدث لكثير من الناس، ولذلك المسلمون كانوا يعتنون بذلك. كنت ترى حتى هذه المراحيض العامة التي كانت في المدينة منتشرة، اليوم كثير من الناس نريد أن لا يحدث فيها شيء نغلقها، هذا خطأ، خطأ. كان الناس يتقربون إلى الله عز وجل بتهذيب نفوسهم وبتنظيفها، وربما يكون تاجرا وعالما وصالحا يهذب نفسه من أجل أن ينظف للمسلمين هذه الأمكنة التي يقضون الحاجة إليها. هذا الذي جرنا أن نجد في كل لحظة تمشي في الطريق كل إنسان يوقف سيارته وهكذا أمام الطريق، يبول رائحة كريهة، نجاسة في الطريق، إظهار للعورات في الطريق إلى غير ذلك. هؤلاء كلهم يعني لا تقبل شهادتهم، ليس عندهم عدالة. إنسان مثلا معه مال وقادر على أن يصرف على نفسه، فذهب إلى عمل حقير في نظر الناس مثلا كالحجامة يعني وكنس المزابل إلى غير ذلك. نقول إذا كان فقيرا ويعمل لا، هذا عدل. أنا أقول إنسان معه مال ومع ذلك حط من نفسه، وهذا تقرب من أجل أن يجني من الدنيا مالا على أي طريق. معك مال وأنت من أهل مروءة معينة، فينبغي لك ألا تنزل إلى ذلك الأمر. هؤلاء الذين يعملون أحيانا بالضحك مثلا، حط بصارة، بحط فنجان، ومع ذلك يأتي فيستمع إليها، هذا أيضا من الذي لا تقبل يعني شهادته وليس من أهل العدالة. أيضا هؤلاء الذين يعني يصورون الحيوانات مثلا ويقوم هذه الأشياء ويجعلونها ويقدسونها ويجعلون مثلا صورا للناس وللحيوان معلقة ومعظمة، كل ذلك من مخارم المروءة، من مخارم العدالة، تقبيل الرجل مثلا محارمه زوجته كذا في الطريق، وهذا أيضا من مخارم المروءة. قد يقول قائل هذا سيدنا عبد الله بن عمر قبل تلك الجارية في جلولاء عندما وقعت في مثلا في سهمه، إن ذلك مؤول على عدة أمور. أولا هذه أمة وليست بحرة. الأمر الثاني هذا الأمر فعل مرة واحدة. الأمر الثالث أنه ربما كان قد أراد به الحل من أجل أن يبين للناس. الأمر الرابع من الممكن أن نقول إنه أغاظ بذلك قلوب أعدائه عندما أخذت تلك الجواري وأخذها المسلمون وجعلهم يتمتعون بها. كل ذلك يعني لم يتكرر وكان مرة واحدة، هذا مما يخفف من هذا الأمر كثيرا. فإن هذه الأمور نقول الإصرار عليها، أما إذا كانت مرة واحدة. كثير من الناس اليوم تحت اسم يعني التنزه وتحت اسم التبرد ربما تظهر عورته، يعني أي شيء يكشف ما بين السرة إلى الركبة. كم عدد هؤلاء اليوم الذين يمشون خاصة في المنتزهات وخاصة في المصائف وخاصة أمام البحار إلى غير ذلك، واليوم في المزارع، فهؤلاء ممن تكشف عوراتهم، هذا خارم للمروءة أيضا. كل إنسان طبعا ربما بعض الناس يكون عمله مثلا أن يرى أنك لا ترى شيئا يعني على رأس عمله في السوق، يعني يتعرى له أوضاع خاصة بسبب عمله، هذا لا شيء فيه ولا يكون خارما للمروءة. هل تقول عن إنسان محرم في الحج والعمرة إنه خان؟ هذا فرض أن يكشف مثلا هنا رأسه، و أيضا أن يلبس لباسا، والله هذا خارم للمروءة. خارم للمروءة لو لبس الإنسان مثلا ثوبا كثوب الحاج ومشى فيه بالطريق، أليس هذا خارم للمروءة؟ هذا واجب في الحج. أحيانا يختلف من شكل إلى شكل إلى شكل آخر. لذلك قال أما كشف العورة فحرام. بعد ذلك قال الشيخ فصل والحقوق ضربان. هذا ما نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله.